بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 247 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. يقال جنبه الشر إذا أبعده عنه، وحقيقته جعله في جانب فيعدى إلى مفعولين. قال الله تعالى: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. سورة إبراهيم عليه السلام. ومطاوعه اجتنب الشر، فنقص مفعولا والمأمور باجتنابه بعض الظن، وذلك البعض موصوف بالكثرة. ألا ترى إلى قوله: إن بعض الظن إثم. قال الزجاج: هو ظنك بأهل الخير سوءا. فأما أهلهم أفلم يسيروا في الأرض، يعني كفار أمتك، فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم، أهلكهم هلاك استئصال. وللكافرين، مشركي قريش، أمثالها، أمثال تلك الهلكة، لأن التدمير يدل عليها. ذلك أي نصر المؤمنين وسوء عاقبة الكافرين، بأن الله مولى الذين آمنوا وليهم وناصرهم، وأن الكافرين لا مولى لهم، أي لا ناصر لهم. فالله مولى العبد من جهة الاختراع وملك التصرف فيه والنصرة، فهو مولى المؤمنين والكافرين من جهة الاختراع والتصرف فيهم، ومولى المؤمنين خاصة من جهة النصرة. إن الله يدخل الذين آمنوا، إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا ينتفعون بمتاع الحياة الدنيا أياما قلائل، ويأكلون، غافلين غير مفكرين في العاقبة، كما تأكل الأنعام في معالفها ومسارحها، غافلة عما هي بصدده من النحر والذبح. والنار مثوى لهم، منزل ومقام. وكأي من قرية، أي وكم من قرية للتكثير، وأراد بالقرية أهلها، ولذلك قال: أهلكناهم. أتابع بعون الله تعالى: هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك، أي وكم من قرية أشد قوة من قومك الذين أخرجوك، أي كانوا سبب خروجك. أهلكناهم فلا ناصر لهم، أي فلم يكن لهم من ينصرهم ويدفع العذاب عنهم. أفمن كان على بينة من ربه، أي أفمن كان على حجة من عنده وبرهان، وهو القرآن المعجز وسائر المعجزات، يعني رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، كمن زين له سوء عمله، هم أهل مكة الذين زين لهم الشيطان شركهم وعداوتهم لله ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وقال: سوء عمله، واتبعوا أهواءهم، للحمل على لفظ من ومعناه. مثل الجنة، صفة الجنة العجيبة الشأن، التي وعد المتقون، عن الشرك، فيها أنهار، داخل في حكم الصلة كالتكرير لها، ألا ترى إلى صحة قولك التي فيها أنهار، أو حال أي مستقرة فيها أنهار، من ماء غير آسن، غير متغير اللون والريح والطعم، يقال أسن الماء إذا تغير طعمه وريحه. أسن مكي. وأنهار من لبن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، كما تتغير ألبان الدنيا إلى الحموضة وغيرها. وأنهار من خمر لذة، تأنيث لذة وهو اللذيذ، للشاربين، أي ما هو إلا التلذذ الخالص، ليس معه ذهاب عقل ولا خمار ولا صداع ولا آفة من آفات الخمر. وأنهار من عسل مصفى، وأنهار من عسل مصفى، لم يخرج من بطون النحل فيخالطه الشمع وغيره. ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. مثل مبتدأ خبره، كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما، حارا في النهاية، فقطع أمعاءهم. والتقدير، أمثل الجنة كمثل جزاء من هو خالد في النار، وهو كلام في صورة الإثبات، ومعناه النفي لانطوائه تحت حكم كلام مصدر بحرف الإنكار ودخوله في حيزه، وهو قوله أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله. سورة محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وفائدة حذف حرف الإنكار زيادة تصوير لمكابرة من يسوي بين التمسك بالبينة والتابع لهواه، وأنه بمنزلة من يثبت التسوية بين الجنة التي تجري فيها تلك الأنهار وبين النار التي يسقى أهلها الحميم، والعياذ بالله تعالى. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. هم المنافقون كانوا يحضرون مجلس رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فيسمعون كلامه ولا يعونه ولا يلقون له بالا تهاونا منهم، فإذا خرجوا قالوا لأولي العلم من الصحابة ماذا قال الساعة، على جهة الاستهزاء، والعياذ بالله تعالى. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم، والذين اهتدوا بالإيمان واستماع القرآن زادهم الله هدى، علما وبصيرة أو شرح صدور، وآتاهم تقواهم، أعانهم عليها أو آتاهم جزاء تقواهم أو بين لهم ما يتقون. فهل ينظرون إلا الساعة، أي ينتظرون، أم تأتيهم، أي إتيانها فهو بدل اشتمال من الساعة، بغتة فجاء فقد جاء أشراطها علاماتها وهو مبعث محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وانشقاق القمر والدخان وقيل قطع الأرحام وقلة الكرام وكثرة اللئام فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم قال الأخفش التقدير فأنى لهم ذكراهم إذا جاءتهم فاعلم أن شأن لا إله إلا الله واستغفر لذنبك لا إله إلا الله واستغفر لذنبك لا إله إلا الله واستغفر لذنبك لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والمعنى فاثبت على ما أنت عليه من العلم بوحدانية الله تعالى وعلى التواضع وهضم النفس باستغفار ذنبك وذنوب من على دينك وفي شرح التأويلات جاز أن يكون له ذنب فأمره بالاستغفار له ولكن لا نعلمه غير أن ذنب الأنبياء ترك الأفضل دون مباشرة القبيح وذنوبنا مباشرة القبيح من الصغائر والكبائر والعياذ بالله تعالى وقيل الفاءات في هذه الآيات بعطف جملة على جملة بينهما اتصال والله يعلم متقلبكم في معايشكم ومتاجركم ومثواكم ويعلم حيث تستقرون في من منازلكم أو متقلبكم في حياتكم ومثواكم في القبور أو متقلبكم في أعمالكم ومثواكم من الجنة والنار ومثله حقيق بأن يتقى ويخشى وأن يستغفر وسئل سفيان بن عيينة عن فضل العلم فقال ألم تسمع قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فأمر بالعمل بعد العلم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فيها ذكر الجهاد فإذا أنزلت سورة في معنى الجهاد محكمة مبينة غير متشابهة لا تحتمل وجها إلا وجوب القتال وعن قتادة رحمه الله تعالى كل سورة فيها ذكر القتال فهي محكمة لأن النسخ لا يرد عليها من قبل أن القتال نسخ ما كان من الصفح والمهادنة وهو غير منسوخ إلى يوم القيامة وذكر فيها القتال أي أمر فيها بالجهاد رأيت الذين في قلوبهم مرض نفاقه أي رأيت المنافقين فيما بينهم يضجرون منها ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت أي تشخص أبصارهم جبنا وجزعا كما ينظر من أصابته الغشية عند الموت فأولى لهم وعيد بمعنى فويل لهم والعياذ بالله تعالى وهو أفعل من الولي حنين لم تقدروا عليها لما كان فيها من الجولة قد أحاط الله بها أي قدر عليها واستولى وأظهركم عليها ويجوز في أخرى النصب بفعل مضمر يفسره قد أحاط الله بها تقديره وقضى الله أخرى قد أحاط بها وأما لم تقدروا عليها فصفة لأخرى، والرفع على الابتداء لكونها موصوفة به لم تقدروا، وقد أحاط الله بها خبر المبتدأ، وكان الله على كل شيء قادرا. ولو قاتلكم الذين كفروا من أهل مكة ولم يصالحوا أو من حلفاء أهل خيبر لولوا الأدبار، لغلبوا وانهزموا، ثم لا يجدون وليا يلي أمرهم ولا نصيرا ينصرهم. سنة الله في موضع المصدر المؤكد، أي سن الله غلبة أنبيائه سنة، وهو قوله لأغلبن أنا ورسلي. سورة المجادلة التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا تغييرا. وهو الذي كف أيديهم عنكم، أي أيدي أهل مكة، وأيديكم عنهم، عن أهل مكة، يعني قضى بينهم وبينكم المكافة والمحاجزة بعدما خولكم الظفر عليهم والغلبة، وذلك يوم الفتح. وبه استشهد أبو حنيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه على أن مكة فتحت عنوة لا صلحة، وقيل كان في غزوة الحديبية، لما روي أن عكرمة بن أبي جهل خرج في 500، فبعث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من هزم وأدخله حيطان مكة. في الحاشية 1 أخرجه الطبراني حاشية الكشاف، وتابع بعون الله تعالى. وعن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أظهر الله المسلمين عليهم بالحجارة حتى أدخلوهم البيوت ببطن مكة، أي بمكة أو بالحديبية لأن بعضها منسوب إلى الحرم، من بعد أن أظهركم عليهم، أي أقدركم وسلطكم، وكان الله بما تعملون بصيرا. وبالياء أبو عمرو، هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي، هو ما يهدى إلى الكعبة، ونصبه عطفا على كم في صدوكم، أي صدوكم وصدوا الهدي، معكوفا أن يبلغ، محبوسا عن أن يبلغ، ومعكوفا حال. وكان صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ساق 70 بدنا محلة، مكانه الذي يحل فيه نحره، أي يجب. وهذا دليل على أن المحصر محل هديه الحرم، والمراد المحل المعهود وهو منى. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات بمكة لم تعلموهم، صفة للرجال والنساء جميعا، أن تطؤوهم، بدل اشتمال منهم أو من الضمير المنصوب فيه تعلموهم، فتصيبكم منهم معروة، إثم وشدة، وهي مفعلة من عروه بمعنى عراه، إذا دهاه ما يكره ويشق عليه، وهو الكفارة إذا قتله خطأ وسوء قالة المشركين أنهم فعلوا بأهل دينهم مثل ما فعلوا بنا من غير تمييز، والإثم إذا قصروا. بغير علم، متعلق بأمتطؤوهم، يعني أمتطؤوهم غير عالمين بهم. والوطأ عبارة عن الإيقاع والإبادة، والمعنى أنه كان بمكة قوم من المسلمين مختلطون بالمشركين غير متميزين منهم، فقيل ولولا كراهة أن تهلكوا ناسا مؤمنين بين ظهراني المشركين وأنتم غير عارفين بهم فيصيبكم بإهلاكهم مكروه ومشقة لما كف أيديكم عنهم. وقوله ليدخل الله في رحمته من يشاء تعليل لما دلت عليه الآية وسيقت له من كف الأيدي عن أهل مكة والمنع عن قتلهم صونا لمن بين لتطوفوا بالبيت من الفتاحة وهي الحكومة ليغفر لك الله. قيل الفتح ليس بسبب للمغفرة والتقدير، إنا فتحنا لك فتحا مبينا فاستغفر ليغفر لك الله. ومثله إذا جاء نصر الله والفتح إلى قوله فسبح بحمد ربك واستغفره سورة النصر. ويجوز أن يكون فتح مكة أو فتح مكة من حيث إنه جهاد للعدو، والصحيح ويجوز أن يكون فتح مكة من حيث إنه جهاد للعدو سببا للغفران. وقيل الفتح لم يكن ليغفر له بل لإتمام النعمة والنصر العزيز، ولكنه لما عدد عليه هذه النعمة وصلها بما هو أعظم النعم كأنه قيل يسرنا لك فتح مكة أو كذا لنجمع لك بين عز الدارين وأغراض الآجل والعاجل. ما تقدم من ذنبك وما تأخر يريد جميع ما فرط منك، أو ما تقدم من حديث ماريا وما تأخر من امرأة زيد. ويتم نعمته عليك بإعلاء دينك وفتح البلاد على يدك، ويهديك صراطا مستقيما ويثبتك على الدين المرضي، وينصرك الله نصرا عزيزا قويا منيعا لا ذل بعده أبدا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. السكينة للسكون كالبهيتة للبهتان، أي أنزل الله في قلوبهم السكون والطمأنينة بسبب الصلح ليزدادوا يقينا إلى يقينهم. وقيل السكينة الصبر على ما أمر الله تعالى، والثقة بوعد الله تعالى، والتعظيم لأمر الله تعالى. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات أي ولله جنود السماوات والأرض يسلط بعضها على بعض كما يقتضيه علمه وحكمته ومن قضيته أن سكن قلوب المؤمنين بصلح الحديبية ووعدهم أن يفتح لهم وإنما قضى ذلك ليعرف المؤمنون نعمة الله فيه ويشكروها فيثيبهم ويعذب الكافرين والمنافقين لما غاضهم من ذلك وكرهوه الظانين بالله ظن السوء وقع السوء عبارة عن رداءة الشيء وفساده يقال فعل سوء أي مسخوط فاسد والمراد ظنهم أن الله تعالى لا ينصر الرسول والمؤمنين ولا يرجعهم إلى مكة ظافرين فاتحيها عنوة وقهرا متابع بعون الله تعالى عليهم دائرة السوء مكي وأبو عمرو أي ما يظنونه ويتربصونه بالمؤمنين في الحاشية واحد أثبت المؤلف رحمه الله تعالى قراءة السوء وهي قراءة مكي وأبي عمرو متابع بعون الله تعالى أي ما يظنونه ويتربصونه بالمؤمنين فهو حائق بهم ودائر عليهم والسوء الهلاك والدمار غيرهما دائرة السوء بالفتح أي الدائرة التي يذمونها ويسخطونها السوء والسوء كالكره والكره والضعف والضعف إلا أن المفتوح غلب في أن يضاف إليه ما يراد ذمه من كل شيء وأما السوء فجار مجرى الشر الذي هو نقيض الخير وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا جهنم والعياذ بالله تعالى ولله جنود السماوات والأرض فيدفع كيد من عادى نبيه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم والمؤمنين بما شاء منها وكان الله عزيزا غالبا فلا يرد بأسه حكيما فيما دبر إنا أرسلناك شاهدا تشهد على أمتك يوم القيامة وهذه حال مقدرة ومبشرا للمؤمنين بالجنة ونذيرا للكافرين من النار والعياذ بالله تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله الخطاب لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ولأمته وتعزروه وتقووه بالنصرة وتوقروه وتعظموه وتسبحوه من التسبيح أو من السبحة والضمائر لله عز وجل والمراد بتعزيز الله تعزيز دينه ورسوله ومن فرق الضمائر فجعل الأولين للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقد أبعد ليؤمنوا مكي وأبو عمرو والضمير للناس وكذا الثلاثة الأخيرة بالياء عندهما بكرة صلاة الفجر وأصيلا الصلوات الأربع إن الذين يبايعونك أي بيعة الرضوان ولما قال إنما يبايعون الله إنما يبايعون الله أكده تأكيدا على طريقة التخيل فقال يد الله فوق أيديهم يريد أن يد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم التي تعلو أيدي المبايعين هي يد الله عز وجل والله تعالى منزه عن الجوارح وعن صفات الأجسام وإنما المعنى تقرير أن عقد الميثاق مع الرسول كعقده مع الله من غير تفاوت بينهما كقوله من يطع الرسول فقد أطاع الله سورة النساء وإنما يبايعون الله خبر إن فمن نكث عيد خبر إن فمن نكث نقض العهد ولم يفي بالبيعة فإنما ينكث على نفسه فلا يعود ضرر نكثه إلا عليه قال جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه بايعنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تحت الشجرة على الموت وعلى ألا نفر فما نكث أحد منا البيعة إلا جد بن قيس وكان منافقا اختبأ تحت إبط بعيره ولم يسر مع القوم واحد في الحاشية واحد قال الحافظ لم أجده هكذا حاشية الكشاف وروى بعضه أحمد ومسلم والترمذي والنسائي وتابع بعون الله تعالى ومن أوفى بما عاهد يقال وفيت بالعهد وأوفيت به أو وفيت بالعهد وأوفيت به ومنه قوله أوفوا بالعقود سورة المائدة والموفون بعهدهم سورة البقرة عليه الله حفص فسيؤتيه وبالنون حجازي وشامي أجرا عظيما الجنة سيقول لك إذا رجعت من الحديبية المخلفون من الأعراب هم الذين خلفوا عن الحديبية وهم أعراب غفار ومزينة وجهينة وأسلم وأشجع والعبارة ضرب من المجاز الذي يسمى تمثيلا وفيه فائدة جليلة وهي تصوير الهجنة والشناعة فيما نهوا عنه من الإقدام على أمر من الأمور دون الاحتذاء على أمثلة الكتاب والسنة ويجوز أن يجري مجرى قولك سرني زيد وحسن حاله أي سرني حسن حال زيد فكذلك هنا المعنى بين يدي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وفائدة هذا الأسلوب الدلالة على قوة الاختصاص. ولما كان صلى الله عليه وسلم ولما كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من الله تعالى بالمكان الذي لا يخفى سلك به هذا المسلك. وفي هذا تمهيد لما نقم منهم من رفع أصواتهم فوق صوته صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، لأن من فضله الله تعالى بهذه الأثرة واختصه هذا الاختصاص كان أدنى ما يجب له من التهيب والإجلال أن يخفض بين يديه الصوت. وعن الحسن رضي الله تبارك وتعالى عنه أن أناسا ذبحوا يوم الأضحى قبل الصلاة فنزلت وأمرهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن يعيدوا ذبحا آخر. في الحاشية واحد رواه عبد الرزاق حاشية الكشاف متابع بعون الله تعالى. وعن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أنها نزلت في النهي عن صوم يوم الشك. اثنان في الحاشية اثنان ذكره الثعلبي والدارقطني المصدر السابق متابع بعون الله تعالى. واتقوا الله فإنكم إن اتقيتموه عاقتكم التقوى عن التقدمة المنهي عنها. إن الله سميع لما تقولون عليم بما تعملون. وحق مثله أن يتقى أو حق مثله أن يتقى. يا أيها الذين آمنوا إعادة النداء عليهم استدعاء منهم لتجديد الاستبصار عند كل خطاب وارد وتحريك. أعيد من عند يا أيها الذين آمنوا إعادة النداء عليهم استدعاء منهم لتجديد الاستبصار عند كل خطاب وارد وتحريك منهم لئلا يغفلوا عن تأملهم. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أي إذا نطق ونطقهم ونطقتم فعليكم ألا تبلغوا بأصواتكم وراء الحد الذي يبلغه بصوته، وأن تغضوا منها بحيث يكون كلامه عاليا لكلامكم وجهره باهرا لجهركم حتى تكون مزيته عليكم لائحة وسابقته لديكم واضحة. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، أي إذا كلمتموه وهو صامت فإياكم العدول عما نهيتم عنه من رفع الصوت، بل عليكم ألا تبلغوا به الجهر الدائر بينكم، وأن تتعمدوا في مخاطبته القول اللين المقرب من الهمس الذي يضاد الجهر. وأعيد أو لا تقولوا له يا محمد يا أحمد، وخاطبوه بالنبوة والسكينة والتعظيم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ولما نزلت هذه الآية ما كلم النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أبو بكر وعمر إلا كأخي السرار. في الحاشية ثلاثة رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنها نزلت في ثابت بن قيس ابن شماس، وكان في أذنه وقر، وكان جهوري الصوت، وكان إذا كلم رفع صوته، وربما كان يكلم النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فيتأذى بصوته. وكاف التشبيه في محل النصب، أي لا تجهروا له جهرا مثل جهر بعضكم لبعض، وفي هذا أنهم لم ينهوا عن الجهر مطلقا حتى لا يسوغ لهم إلا أن يكلموه بالمخافتة، وإنما نهوا عن جهر مخصوص عن الجهر المنعوت بمماثلة ما قد اعتادوه منه فيما بينهم، وهو الخلو من مراعاة أبهة النبوة وجلالة قدرها وجلالة مقدارها. أم تحبط أعمالكم، منصوب الموضع على أنه مفعول له متعلق بمعنى النهي، والمعنى انتهوا عما نهيتم عنه لحبوط أعمالكم أي لخشر حبوطها على تقدير حذف المضاف، وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، تم اسمه إن عند رسول الله، والمعنى يخفضون أصواتهم في مجلسه تعظيما له، أولئك مبتدأ خبره، الذين امتحن الله قلوبهم، الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، وتم صلة الذين عند قوله للتقوى، أعيد، الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، وتم صلة الذين عند قوله للتقوى، وأولئك مع خبره خبر إن، والمعنى أخلصها للتقوى أو أخلصها للتقوى من قولهم أو أخلصها للتقوى من قولهم امتحن الذهب وفتن إذا أذابه، فخلص إبريزه من خبثه ونقاه وحقيقته عاملها معاملة المختبر فوجدها مخلصة، وعن أو يمكن أن تكون فوجدها مخلصة أو فوجدها مخلصة، وعن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أذهب الشهوات عنها، والامتحان افتعال من محنه وهو اختبار بليغ أو بلاء جهيد. لهم مغفرة وأجر عظيم. جملة أخرى قيل نزلت في الشيخين رضي الله تبارك وتعالى عنهما لما كان منهما من غض الصوت، وهذه الآية بنظمها الذي رتبت عليه من إيقاع الغاضين أصواتهم اسما لإن المؤكدة وتصغير خبرها جملة من مبتدأ وخبر من مبتدأ وخبر معرفتين معا، والمبتدأ اسم الإشارة، واستئناف الجملة لمستودعة ما هو جزاؤهم على عملهم، وإيراد الجزاء نكرة مبهمة أمره دالة في غاية الاعتدال والارتضاء بفعل الخافضين أصواتهم، وفيها تعريض بعظيم ما ارتكب الرافعون أصواتهم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات. نزلت في وفد بني تميم أتوا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وقت الظهيرة وهو راقد، وفيهم الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن، ونادوا النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من وراء حجراته، وقالوا اخرج إلينا يا محمد، فإن مدحنا زين وذمنا شين. فاستيقظ وخرج صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. في الحاشية واحد رواه ابن إسحاق في السيرة وابن مردويه وابن منده والثعلبي حاشية الكشاف. أتابع بعون الله تعالى. والوراء الجهة التي يواريها عنك الشخص بظله من خلف أو قدام، ومن لابتداء الغاية، وأن المناداة نشأت من ذلك المكان، والحجرة الرقعة من الأرض المحجورة بحائط يحوط عليها، وهي فعلة بمعنى مفعولة كالقبضة، وجمعها الحجرات بضمتين، والحجرات بفتح الجيم، وهي قراءة يزيد، والمراد حجرات نساء رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وكانت لكل منهن حجرة، ومناداتهم من ورائها، ولعلهم تفرقوا على الحجرات متطلبين له، أو نادوه من وراء الحجرة التي كان صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فيها، ولكنها جمعت إجلالا لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. والفعل وإن كان مسندا إلى جميعهم فإنه يجوز أن يتولاه بعضهم، وكان الباقون راضين فكأنهم تولوه جميعا. أكثرهم لا يعقلون، يحتمل أن يكون فيهم من قصد استثناؤه، ويحتمل أن يكون المراد النفي العام، إذ القلة تقع موقع النفي. وورود الآية على النمط الذي وردت عليه فيه ما لا يخفى من إجلال محل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، منها التسجيل على الصائحين به بالسفه والجهل، ومنها إيقاع لفظ الحجرات كناية عن موضع خلوته ومقيله مع بعض نسائه، ومنها التعريف باللام دون الإضافة. ولو تأمل متأمل من أول السورة إلى آخر هذه الآية لوجدها كذلك، فتأمل كيف ابتدأ بإيجاب أن تكون الأمور التي تنتمي إلى الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم متقدمة على الأمور كلها من غير تقييد، ثم أردف ذلك النهي عما هو من جنس التقديم من رفع الصوت والجهر، كان الأول بساط الثاني، ثم أثنى على الغاضين أصواتهم ليدل على عظيم موقعه عند الله تعالى، ثم عقبه أظهرهم من المؤمنين، كأنه قال كان الكف ومنع التعذيب، كان الكف ومنع التعذيب، ليدخل الله في رحمته أي في توفيقه لزيادة الخير وطاعة مؤمنيهم، أو ليدخل في الإسلام من رغب فيهم من مشركيهم، لو تفرقوا وتميز المسلمون من الكافرين. وجواب لولا محذوف أغنى عنه جواب لو، ويجوز أن يكون لو تزيلوا كالتكرير لولا رجال مؤمنون لمرجعهما إلى معنى واحد، ويكون لعذبنا الذين كفروا هو الجواب تقديره، ولولا أن تطأوا رجالا مؤمنين ونساء مؤمنات ولو كانوا متميزين لعذبناهم بالسيف منهم من أهل مكة عذابا أليما. والعامل فيه إذ جعل الذين كفروا أي قريش لعذبناهم في ذلك الوقت أو اذكر في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. المراد بحمية الذين كفروا وهي الأنفة، وسكينة المؤمنين وهي الوقار. ما يروى أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لما نزل بالحديبية بعثت قريش سهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزى ومكرز بن حفص على أن يعرضوا على النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن يرجع من عامه ذلك على أن تخلي له قريش مكة من العام القابل 3 أيام، ففعل ذلك وكتبوا بينهم كتابا. فقال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لعلي رضي الله تبارك وتعالى عنه: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل وأصحابه: ما نعرف هذا، ولكن اكتب باسمك اللهم. ثم قال: اكتب هذا ما صالح عليه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أهل مكة. فقالوا: لو نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله أهل مكة. فقال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: اكتب ما يريدون، فأنا أشهد أني رسول الله وأنا محمد بن عبد الله. فهم المسلمون أن يأبوا ذلك ويشمئزوا منه، فأنزل الله على رسوله السكينة فتوقروا وحلموا. في الحاشية 1 رواه البخاري والبيهقي في دلائل النبوة. وألزمهم كلمة التقوى. الجمهور على أنها كلمة الشهادة. وقيل بسم الله الرحمن الرحيم، والإضافة إلى التقوي باعتبار أنها سبب التقوى وأساسها. وقيل كلمة أهل التقوى، وكانوا أي المؤمنون أحق بها من غيرهم، وأهلها بتأهيل الله تعالى إياهم. وكان الله بكل شيء عليما، فيجري الأمور على مصالحها. لقد صدق الله رسوله رؤيا، أي صدقه في رؤياه ولم يكذبه تعالى الله عن الكذب، ولم يكذبه تعالى الله تعالى عن الكذب، تعالى الله عن الكذب. فحذف الجار وأوصل الفعل كقوله صدقوا ما عاهدوا الله عليه، صدقوا ما عاهدوا الله عليه. سورة الأحزاب. وروي أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم رأى قبل خروجه إلى الحديبية كأنه وأصحابه قد دخلوا مكة آمنين وقد حلقوا وقصروا، فقص الرؤيا على أصحابه ففرحوا وحسبوا أنهم داخلها في عامهم، وقالوا إن رؤيا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حق. فلما تأخر ذلك قال عبد الله بن أبي وغيره: والله ما حلقنا ولا قصرنا ولا رأينا المسجد الحرام. فنزلت بالحق متعلق بصدق، صدق أي صدقه فيما رأى في كونه وحصوله صدقا متلبسا بالحق أي بالحكمة البالغة، وذلك ما فيه من الابتلاء والتمييز بين المؤمن الخالص وبين من في قلبه مرض. ويجوز أن يكون بالحق قسما، إما بالحق الذي هو نقيض الباطل أو بالحق الذي هو من أسمائه. وجوابه: لتدخلن المسجد الحرام. وعليه وعلى الأول هو جواب قسم محذوف: إن شاء الله. حكاية من الله تعالى قول رسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لأصحابه وقصهم عليه، أو هو تعليم لعباده أن يقولوا في عوداتهم مثل ذلك متأدبين بأدب الله، وهو القرب ومعناه الدعاء عليهم بأن يليهم المكروه والعياذ بالله تعالى. طاعة وقول معروف. كلام مستأنف أي طاعة وقول معروف خير لهم. فإذا عزم الأمر، فإذا جد الأمر ولزمهم فرض القتال، فلو صدقوا الله. في الإيمان والطاعة. لكان الصدق خيرا لهم من كراهة الجهاد. ثم التفت من الغيبة إلى الخطاب بضرب من التوبيخ والإرهاب فقال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أي فلعلكم إن أعرضتم عن دين رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وسنته أن ترجعوا إلى ما كنتم عليه في الجاهلية من الإفساد في الأرض بالتغاور والتناهب وقطع الأرحام بمقاتلة بعض الأقارب بعضا ووأد البنات وخبر عسى أن تفسدوا. والشرط اعتراض بين الاسم والخبر والتقدير، فهل عسيتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم إن توليتم؟ أولئك إشارة إلى المذكورين الذين لعنهم الله أبعدهم عن رحمته فأصمهم عن استماع الموعظة وأعمى أبصارهم عن إبصارهم طريق الهدى. أفلا يتدبرون القرآن فيعرف ما فيه من المواعظ والزواجر ووعيد العصاة حتى لا يجسروا على المعاصي. وأم في أم على قلوب أقفالها، بمعنى بل وهمزة التقرير للتسجيل عليهم بأن قلوبهم مقفلة لا يتوصل إليها ذكر، ونكرت القلوب لأن المراد على قلوب قاسية مبهم أمرها في ذلك، والمراد بعض القلوب وهي قلوب المنافقين والعياذ بالله تعالى. وأضيفت الأقفال إلى القلوب لأن المراد الأقفال المختصة بها وهي أقفال الكفر التي استغلقت فلا تنفتح نحو الرين والختم والطبع. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، أي المنافقون رجعوا إلى الكفر سرا بعد وضوح الحق لهم، الشيطان سول زين لهم. جملة من مبتدأ وخبر وقعت خبرا لي إن نحو إن زيد وعمر عيد إن زيدا عمر مر به. وأملى لهم ومد لهم في الآمال والأماني. وأملي أبو عمر أي أمهلوا ومد في عمرهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله، أي المنافقون قالوا لليهود سنطيعكم في بعض الأمر، أي عداوة محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم والقعود عن نصرته، والله يعلم إسرارهم على المصدر من أسر وحمزة وعلي وحفص. أسرارهم غيرهم جمع سر، فكيف إذا توفتهم الملائكة، أي فكيف يعملون وما حيلتهم حينئذ، يضربون وجوههم وأدبارهم عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما لا يتوفى أحد على معصية إلا يضرب من الملائكة في وجهه ودبره. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.